الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو اليوم الأربعاء 23 من شهر شوال عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن إن شاء الله مع الرسائل الموعودة في هذه الدورة الصيفية الأولى في رسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فنبدأ على بركة الله تعالى مع الرسالة الأولى بعنوان تعاون الدعاء وأثره في المجتمع. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق الثاني من شهر ربيع الثاني عام 1400، أن أحضر إلى هذا المكان، إلى صالة كلية أصول الدين في جامعة في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الحضور وهذا اللقاء مباركا نافعا. يعني هذه الرسالة كانت قبل 30 سنة، قبل 30 سنة، عام 1410. 1410 هي سنة بالنسبة لأهل الكويت، بالنسبة لنا في الكويت سنة الغزو. نعم. أيها الإخوة، إن موضوع الرسالة كما هو معلوم للجميع أو لأكثرهم هو تعاون الدعاة وأثره في المجتمع، ولا شك أن الدعوة إلى الله لها مرتبة عظيمة في شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا أمره أن يبلغه إلى الأمة أمرا خاصا، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول بكل القرآن، أن يبلغ كلام الله إلى عباد الله، ولكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإن الله تعالى يوجه أمرا خاصا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بتبليغه إلى الأمة. ولهذا أمثلة في كتاب الله مثل هذه الآية التي تلوت، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ومثل قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، غير هذه الآيات كثيرة. يعني هذه فائدة لطيفة من الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول بكل القرآن وأن يبلغ كل القرآن، هذا يسمى البلاغ العام، ومأمور في بعض الآيات أن يبلغها على وجه خصوص، فما كان فيه قل فهذا وجه الخصوص، وما ليس فيه قل فهذا من ما ينبغي عليه أن يقوله على وجه العموم، لأن الله قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا العموم. الخصوص: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ البلاغ العام وأن يبلغ البلاغ الخاص، وقد فعل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: لكن المهم أنه ينبغي أن نعلم أن الله إذا صدر الأمر بالقول إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يقتضي عناية خاصة فيما وقع فيه هذا القول. هذا قد مر معنا، ذكرنا، قلنا إذا كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي على أنواع: خطاب له ومراد خصوصه وهذا نادر، وخطاب له والأمة تبع له وهذا كثير، خطاب له والمراد أمته وليس هو وهذا أيضا كثير، فلأي النبي اتق الله، هو سيد المتقين، لكن الخطاب له والمراد أمته. لاحظوا الآن هذه الأنواع ذكرناها في الأمس، إذن ما هو خاص له، ما هو له ولأمته، ما هو له والمراد أمته، وما هو لأمته وهو داخل معهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي. والمشار إليه هو المستفاد من قوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه من سائر النبيين والمرسلين تبوأوا هذا المقام العالي العظيم، وهو مقام الدعوة إلى الله، لكنها دعوة على بصيرة فيما يدعون إليه، وعلى بصيرة في حال من يدعونهم، وعلى بصيرة في أسلوب الدعوة. لا بد من هذه البصائر ثلاث: البصيرة فيما يدعون إليه، والبصيرة في حال المدعو، والبصيرة في أسلوب الدعوة. وإذا يعني قل هذه سبيلي، اسم الإشارة إلى ماذا؟ ما سبيله؟ قل هذه سبيلي، هذه التي سأبينها الآن هو سبيلي. قل هذه التي سأبينها الآن، أو هذه التي أشير إليها الآن، أو هذه التي المقولة التي سأقولها الآن، وهي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى الله على بصيرة حال كونه بريئا من المشركين. نعم. قال رحمه الله: إذا تمت هذه الأمور الثلاثة صارت الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا اختل منها واحد نقص من كمالها بقدر ما اختل من هذه الأمور الثلاثة. يقول الله تعالى في هذه الآية: على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكتفى باتباعه أن يقوم بالعبادات الخاصة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم، بل لا بد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بحاله ومقاله، ولا بد أن يكون أيضا داعية إلى الله على بصيرة بحال من يدعوهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وأخبره بحالهم ليكون مستعدا لملاقاتهم حتى ينزل كل إنسان منزلته. ولا ريب أن كل إنسان عاقل يعلم الفرق بين دعوة الإنسان الجاهل ودعوة الإنسان المعاند المكابر. ولهذا قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم لا نجادلهم بالتي هي أحسن، إنما نجادلهم بما يليق بحالهم وظلمهم. ولا بد أن يكون الداعية عالما بأسلوب الدعوة وكيف يدعو الناس، وهذا أمر مهم جدا. بالنسبة للدعاء كيف يدعون الناس؟ بالنسبة للآية هذه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآن أنا ومن اتبعني، هذه الجملة تسمى جملة حالية. الجملة حالية على ماذا؟ هذه سبيلي. إذن لاحظوا الآن، إذا قلنا هذه سبيلي أنا، فيصير أنا بدل أو الحال من ضمير سبيلي الياء أي المتكلم، أي المضاف إليه السبيل. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، سبيل المتبعين له الدعوة إلى الله. هذا على أن أنا ومن اتبعني بدل عن الياء المضاف إليه السبيل. القول الثاني وهو صحيح أيضا، لأن كلا القولين صحيح، أن جملة أنا ومن اتبعني في محل نصب حال من واو الجماعة في كلمة أدعو، أي أدعو أنا ومن اتبعني يدعو. فدل على أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. ومن المفسرين من يقول إن أنا ومن اتبعني جملة حالية من البصيرة، فأنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة. هذا كله الآن نفهم ليش أخر جملة أنا ومن اتبعني، لتشمل هذه الأمور الثلاث، وهذا من بلاغة القرآن. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين له الدعوة إلى الله، لاحظ الآن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المتبعين له هو هذا. ما هو؟ الدعوة إلى الله. كيف يدعون إلى الله؟ على بصيرة. فمن دعا إلى الله على غير بصيرة، على جهل سفاهة وبدعة وضلالة، ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الآية عظيمة، لكن هذه إشارات فقط. نعم. قال رحمه الله، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للدعاة، كيف يدعون الناس؟ هل يدعون الناس بالعنف والشدة والقدح فيما هم عليه وسبما ينتهجونه، ويدعون الناس باللين والرفق وتحسين ما يدعونهم إليه دون أن يقبحوهم بما فيما هم عليه من منهج وسلوك؟ نستمع. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل عباده ولجميع المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن نعلم جميعا أن سب آليات المشركين أمر مطلوب لأنها آليات باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما معنى سب آليات المشركين أمر مطلوب؟ تنقص. ما معنى السب؟ تنقص وليس الشتم. لاحظ، سب آليات المشركين بيان نقصها، بيان أنها ضعيفة عاجزة معبودة مخلوقة لا تستحق العبادة، هذا المقصود. أما الشتم فليس من دين الله البتة، لأنه ما يجوز الإنسان أن يسب حجرا أو شجرا فضلا عن كائن حي بمعنى الشتم، إنما المقصود هنا بالسب هو التنقيص، بيان نقصانها، بيان أنها لا تستحق العبادة. نعم. قال رحمه الله، وسب الباطل وبيان منزلته للناس أمر مطلوب لا بد منه، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر مع إمكان زوال الباطل بدون هذه المفسدة، فإن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومعلوم أنهم إذا سبوا الله فإنهم يسبونه عدوا بغير علم، بل نعلم أن الله عز وجل منزه عن كل عيب، ونحن إذا سببنا آلهتهم فقد سببناها بحق، ومع ذلك نهى الله عز وجل عن هذا الحق خوفا من هذا الباطل العادي لأنه شر. بناء على ذلك فإذا رأت داعية شخصا على أمر، الآن هنا يأتي السؤال، إذا كان الداعي في مقام الدعوة فإنه يكتفي ببيان الحق، الداعي إذا كان في مقام الدعوة فإنه يكتفي ببيان الحق دون التعرض للمعبودات، لأن التعرض للمعبودات في حال الدعوة قد يكون سببا لتعرضهم لله عز وجل. فأنت تقول إن النصراني مثلا الذي يستحق العبادة هو الأول الآخر الأزلي الأبدي الخالق المصور الذي أوجد عيسى عليه السلام، الذي خلق الصورة الناسوتية لعيسى، وهذا كله هو يقر به ولا يستطيع أن ينكره، فهكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. أما في مقام المجادلة وفي مقام المناظرة فلا بد من رد الباطل. نعم. قال رحمه الله، وبناء على ذلك فإذا رأت داعية شخصا على أمر يرى هذا الداعية أنه باطل وصاحبه يرى أنه حق، فليس من طريق الدعوة التي أرشد الله إليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقدح فيما هو عليه من مذهب أو نحلة، لأن ذلك ينثره ربما يؤدي إلى أن يسب ما أنت عليه من الحق، لأنك سببت ما هو عليه من الباطل الذي يعتقده حقا. ولكن الطريق أن أبين له الحق وأشرحه له، لأن كثيرا من الناس ولا سيما المقلدون قد يخفى عليهم نور الحق بما غشهم من الهوى والتقليد، لذلك أقول يبين الحق ويوضح. ولا شك أن الحق تقبله الفطر السليمة لأنه دين الله وشرعه، فلا بد أن يؤثر هذا الحق أن يؤثر في المدعو، لا أقول إنه يؤثر في الحال لأن هذا قد يكون من الأمور الصعبة، لكن قد يؤثر له بعد حين، قد يفكر هذا المدعو فيما دعي إليه مرة بعد أخرى حتى يتبين له الحق. فالمهم أن الداعية لابد أن يكون ذا بصيرة بما يدعو إليه في الأسلوب الذي يدعو إليه الناس، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لقبول الدعوة ورفضها. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي هي أحسن، لا يخفى علينا قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس وأنكروا عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه ولا تزرموه، فلما فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما تزول به هذه المفسدة، وهي أن يصب عليه ذنوب من ماء بأي جلو أو شبهه، ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي والصحابة في هذا الوقت هو حال التعليم، وينبغي على المعلم والمؤدب أن يكون رفيقا، وهو أيضا في نفس الوقت حال للدعوة، فإن في عمله عليه الصلاة والسلام ورفقه بهذه الطريقة مع الأعرابي سبب لميله إلى قبول الحق. نعم. قال رحمه الله: فتأمل هذه الدعوة للحق بهذا الأسلوب، ماذا تتصور من حال هذا الأعرابي الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تعظيم المساجد بهذا الأسلوب اللين السهل؟ إنك لن تتصور إلا أن هذا الأعرابي سيقبل وسيطمئن وسيرتاح، وسيجد الفرق بين ما قام به الصحابة رضي الله عنهم من الزجر وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم الهادي الذي ينشرح فيه الصدر ويطمئن به القلب. إنه يجب على الداعية أيضا أن يكون هو أول من يتخلق بما يدعو إليه، لأنه إذا كان يدعو إلى الحق فإن من الحق البالغ فإن من الحق البالغ أن يخالف ذلك الحق، وإن كان يدعو إلى باطل فإن ذلك أشد وأقبح، أن يدعو الناس إلى الضلال وإلى الشر. فحال الداعية إذا كانت مخالفة للدعوة لا شك أنه مؤثر في دعوته في ألا تقبل. ولهذا قال شعيب عليه السلام: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا لا يصلح، أن الإنسان يدعو الناس إلى شيء ثم هو لا يفعله، أو ينهى الناس عن الشيء ثم هو يرتكب. نعم. قال رحمه الله: فإن الناس ينظرون إلى الدعاة غير نظرهم إلى سائر الناس. إذا رأوا الداعية يدعو إلى شيء ولكنه لا يقوم به، فسيكون عندهم شك فيما دعا إليه، أهو حق أو باطل، لأنه سيقول المدعو: إذا كان حقا فلماذا لا يفعله؟ وحينئذ يقل قبول الناس له، ومع ما يلحق من الإثم العظيم مع في كونه يدعو ولكنه لا يفعل. يقول الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهذا خرج مخرج الإنكار، خرج مخرج إيش؟ الإنكار والتوبيخ. لم تقولون ما لا تفعلون. ثم الناس إذا رأوا منك زلة في مخالفة قول فهذه يجعلونها كبيرة في رد الحق كله الذي أنت تدعو إليه. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفروا؟ كيف يكون المؤمن فتنة للمنافق، فتنة للفاسق؟ أن الكافر أو المنافق أو الفاسق أو الظالم يرى من المؤمن، يرى من الداعية إلى الله، من طالب العلم، من العالم، زلة فيتخذها سلما لارتكاب ما يخالف أمر الله ورسوله، فصرت أنت السبب. مثل ما أنا أقول دائما وأردد أن كثير من الكفار، ولا أقول قليل، إن كثيرا من الكفار إنما يعرضون عن الدخول في الإسلام بسبب ما يرون من أفعال المسلمين، فصار المسلمون فتنة بسببهم، هم ضلوا عن الحق. لماذا؟ يرون المسلم وهو يقول له الخمر حرام ويراه في الخمار، الغش حرام ويراه يغش، الكذب حرام يراه يكذب، ونحو ذلك من الأمور. فنقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا أمر عظيم. نعم. قال رحمه الله: إذن فليس من العقل أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، لأنه إذا كان برا فليكن هو إذا كان برا. البر وصف للفاعل، البر إيش؟ وصف للفاعل، والبر وصف للعمل. فأنت تقول: فلان بر كريم، واضح؟ يعني تقي كريم. وهذا العمل بر خير، شفت شلون؟ فصار البر صفة للفاعل والبر صفة للفعل. لهذا كيف تقرأ حديث ابن عمر: صلوا خلف كل بر وفاعل، مو بر. أنا أذكر وأنا صغير كان عمري مو صغير يعني ما أدري هلا كنت محتلم أو لا، لكن غالبا ما كنت بالغ. في سنة 83 جاء رجل كبير ينتسب إلى العلم، جاء إلى بيتنا عند الوالد فقرأ هذا الحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر. قرأ بالكسر، خلف كل بر وفاجر. فأنا من صغري ضحكت عليه، يعني أنا كنت قرأت الحديث على الوالد بر زين. فنظر إلي قال: يا ابن الشيخ ليش تضحك؟ قلت له: أنت تقول صلوا خلف كل بر، شلون نصلي وراء البر؟ أنا يعني ضحكي طبيعي، شلون نصلي وراء البر؟ فتنبه الشيخ قال: نعم أحسنت، صلوا خلف كل بر. ثم زجر الوالد: ليش تضحك يعني؟ يلا. قال رحمه الله: لأنه إذا كان، قال إذا فليس من العقل أن يأمر إنسان غيره بالبر وينسى نفسه، لأنه إذا كان برا فليكن هو أول من يدعو إليه، وهو أول من ينفذه، وهو أول من يقوم به، حتى يكون داعية للناس بمقاله وبحاله. مما يجب على الداعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، فلا يتكلم إلا بما يعلم أنه الحق، وبما يغلب على ظنه أنه الحق. إذا كان هذا الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه الظن، مما يسوغ فيه الظن. أما أن يدعو بجهل فإنه يهدم أكثر مما يبني، مع أنه آثم إثما كبيرا. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع شيئا لا علم لك به، لأنك مسؤول. يقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونحن نسمع عن بعض الدعاة أنهم يدعون إلى أمر يجانبون فيه الصواب، نعلم أو يغلب على ظننا أنهم لم يدعوا إلى هذا الشيء عن علم واختيار منهم، ولكنه عن جهل، فيحصل بذلك مفسدتان عظيمتان. المفسدة الأولى قبول هذا الباطل الذي داعي به هذا الداعي عن غير علم. المفسدة الثانية رد الحق المبني على العلم، كما نشاهد ونسمع عن بعض الناس في تحريم أشياء ليس لديهم برهان من الله على تحريمها، أو إيجاب أشياء ليس عندهم فيها برهان من الله على إيجابها. فإذا سمع العامة هذا الداعي يقول بهذا وهم يحسنون الظن به، رد الحق الذي عند غيره وقبلوا هذا الباطل. وعلى سبيل المثال الحصر نسمع من يقول إنه لا يجوز استعمال آلات التسجيل، ولماذا؟ قال: لأن هذا ليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الدليل الذي استدل به هل له وجه في استدلاله به؟ الجواب عليه: ليس له وجه، وذلك لأن هذا ليس من الأمور التعبدية حتى نقول إنه إذا لم يثبت شرعيته فهو مردود، بل هو من أمور الوسائل المباحة على الأصل، لأن الأصل فيما عدا العبادات الأصل فيها الإباحة، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارعي. الأصل فيما عدا العبادات هو الحل، ثم هذا الشيء الذي حكمنا بحله قد يكون وسيلة إلى أمر مطلوب فيكون مطلوبا، وقد يكون وسيلة إلى أمر منكر فيكون منكرا. فآلات التسجيل مثلا إذا سجل فيها الخير فلا شك أنها خير، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسجلون القرآن بالكتابة وهذه وسيلة، أما الآن فنسجل بالكتابة ونسجل بالصوت وهذه وسيلة. ومن نعم الله علينا فيما أرى كم حفظ فيها من العلم، وكم استفاد منها السامع، فكيف يمكن لداعية أن يقوم ويقول للناس أن هذا أمر منكر، هذا أمر بدعة، هذا أمر لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا سلكنا هذا المسلك لألغينا كثيرا من الأمور التي فيها مصالح ظاهرة للمسلمين، أمثال ذلك كثير ولا أحب أن أطيل بها، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هو أنه يجب على الداعية أن يكون بصيرا في دين الله عز وجل، حتى لا يدعو إلى منكر ولا يعلم، أو لا يحذر من معروف ولا يعلم. والحمد لله الشيء الذي لا تدعو إليه اليوم تؤجله الغد بعد أن تتأمل في النصوص والأدلة خير لك من تتعجل فيه وتقول فيما لا تعلم. هذه مسائل عامة بالنسبة للداعية أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وفي حال من يدعوهم في أساليب الدعوة. هذه قاعدة يستفيد منها الداعية، أن الأصل في الأشياء وفي الوسائل الإباحة، والأصل في العبادة وما لابسها المنع، فلا تتعبد إلا بما هو مشروع، لا تتقرب إلى الله بهواك إلا بما هو مشروع، وهو بأشياء جديدة. أما الأمور الجديدة المستحدثة والوسائل المستحدثة الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. يعني كانوا يركبون الخيول والإبل والبغال والحمير، اليوم الناس يركبون السيارات، ثم يمكن يأتي بعد زمان الناس يركبون أشياء أخرى وأخرى. نعم. قال رحمه الله: ومما يجب أن يكون عليه أيضا الداعية أن يكون صبورا على ما يناله من أذى قولي أو فعلي، لأن الداعية إلى الخير لا بد أن يكون له أضداد يكرهون ما يدعو إليه، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو من المجرمين، لا من أجل شخصه ولكن من أجل نبوته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ويرسل كان عند قريش الصادق الأمين، ولما بعث بشريعة الله صار عندهم الكذاب الساحر الشاعر الكاهن المجنون إلى آخر ما يلقبونه به من ألقاب السوء. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لماذا؟ لشخصه أو لنبوته؟ لنبوته، فكل من أخذ بمنهاج النبي فلا بد أن يكون له عدوا من المجرمين، وإذا كان له عدو فلا بد أن يحرص هذا العدو على إيذائه بكل ما يستطيع من قول أو فعل، ولكن على الداعي أن يصبر ويحتسب ويؤمن ويرجو نصر الله عز وجل والعاقبة الحميدة. ثم إن الداعية لا ينبغي أن يكون داعية لشخصه، بل يجب أن يكون داعية إلى الله، بمعنى أنه لا يهمه أن ينتصر أو أن يقبل قوله في حياته وبعد مماته، المهم أن ما يدعو إليه من الحق يكون مقبولا لدى الناس سواء في حياته أو بعد مماته. صحيح أن الإنسان يسر وينشط إذا قبل الحق الذي يدعو إليه في حياته، لكن إذا قدر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليعلم صبره من عدم الصبر، ابتلاه بعدم القبول المباشر والسريع، فليصبر ويحتسب، ما دام يعلم أنه على الحق فليثبت عليه، وتكون العاقبة له خلافا لبعض الدعاة الذين إذا سمعوا قولا يؤذيهم أو فعل فيهم فعل يؤذيهم نكصوا وترددوا وشكوا فيما هم عليه. وقد قال الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الإنسان الداعية إذا لم يجد قبولا حاضرا ربما ينكص على عاقبيه أو يتشكك ويتردد هل هو على حق أو ليس على حق، لكن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحق وجعل للحق منارا معلومة، ثم فإذا علمت أنك على حق فاثبت، وإن سمعت ما تكره ورأيت ما تكره فاصبر، فإن العاقبة للمتقين. ومن آداب الدعاة التي يجب أن يكون عليها هو تعاونهم فيما بينهم، لا يكون هم الواحد منهم أن يقبل قوله ويقدم على غيره، بل يكن هم الداعية أن تقبل الدعوة سواء صدرت منه أو صدرت من غيره، ما دمت تريد أن تعلو كلمة الله فلا يهمنك أن تكون من قبلك أو من قبل غيرك. صحيح أن الإنسان يجب أن يكون الخير يحب أن يكون الخير على يده، لكن لا يكره أن يكون الخير على يد غيره، بل يجب أن يحب أن تعلو كلمة الله سواء على يده أو يد غيره. وإذا بنى اتجاهه على هذا فسوف يعاون غيره في الدعوة إلى الله، وإن تقدم قبول الناس لغيره على قبولهم إياه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس علموا هذا الفقه وأن اسمي لم يذكر. شوفوا الإخلاص لله، ليس المهم أن اسمك يذكر، المهم أن الناس يقبلوا الحق يتعلموا الحق. فإذا رأيت داعية إلى الله والناس حوله، أو عالما والناس حوله، أو طالب العلم والناس حوله، افرح. لماذا تفرح؟ تفرح لأن الناس أقبلوا على العلم، لا تنظر لذات الشخص. فإذا لم يقبلوا عليك وأقبلوا عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم الغبطة دون الحسد. والحسد مع الأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحسد بين أهل الدنيا كثير على دنياهم، وهذا أمر لا يستغرب، لكن المستغرب أن يوجد الحسد بين المنتسبين إلى العلم والدعاة، حتى كأنك تظن أنهم يتناحرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: والواجب على الدعاة أن مرة أحد الشباب أرسل رسالة لي يقول أن هناك شخص أخذ بعض ما كتبته ولم ينسبه إليك. قلت له: طيب الآن انتشر الخير ولا ما انتشر؟ قال: انتشر. قلت: هذا المقصود، ما هو المقصود أن لازم ينتشر باسمي يا أخي؟ لو يأخذون كل كتب ينشرونها بدون اسمي ما عندي مانع. المقصود هو نشر الحق. إذا كان مقصودنا نشر الحق فلماذا نحن نصر على أسمائنا؟ طيب افرض أنهم حذفوا اسمك، هل هذا ينقص أجرك عند الله؟ لا. طيب هذا لا ينقص أجرك عند الله، ما المانع؟ الله يهمل أمر غريب جدا، لابد أن نعالج قلوبنا ونياتنا يا إخوة، لا سيما في العلم. العلم عبادة، في تحصيله، في نشره، في طلبه، في التعاون فيه. نعم. قال رحمه الله: الواجب على الدعاة أن يكونوا يدا واحدة يتساعدون ويتعاونون يتشاورون فيما بينهم وينطلقون انطلاقا واحدا ويقومون لله مثنى وثلاثة ورباع. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا. وإذا كنا نرى أن دعاة الشر والسوء يجتمعون يتحدون يخططون، فلماذا لا يعمل الدعاة على هذا حتى يرشد بعضهم بعضا فيما يخطئ فيه الآخر من علم أو وسيلة دعوة أو ما أشبه ذلك؟ ونحن إذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الله تعالى وصف المؤمنين بأوصاف تدل أنهم متحدون متعاونون. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الشيطان يلقي في قلب الداعية شيئا من كراهية داعية مثله، إذا نجح في دعوته لا يحب أن يكون مثله في النجاح الدعوة، بل يكره أن يتقدم هذا في النجاح وقبول الناس له. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير الحسد: إن الحسد أن تكره نعمة الله على غيره. وإن كان معروفا عند العلماء أن الحسد تمني زوال النعمة على الغير، بل نقول الحسد كراهة نعمة الله على غيرك، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمن. فأنت أيها الإنسان يجب عليك أن تعاون أخاك الداعية في دعوته، حتى وإن تقدم عليك ونجح في دعوته ما دمت تريد أن تكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أيها الإخوة أن دعاة السوء والشر يحبون أن يتفرق دعاة الخير، لأنهم يعلمون أن اتحادهم تعاونهم سبب لنجاحهم وأن تفرقهم سبب لفشلهم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا ريب أن كل واحد منا معرض للخطأ، فإذا رأينا من أحدنا خطأ فلنتعاون على إزالة هذا الخطأ بالاتصال به وبيان هذا الخطأ. وقد يكون الخطأ خطأ في ظننا ولكنه في الواقع ليس بخطأ، فيبين لنا هذا خطأنا في ظننا أنه خطأ. فيبين لنا هذا خطأنا في ظننا أنه خطأ. أما أن نأخذ من خطئه سبب القدح فيه والتنفير عنه، فإن هذا ليس من سمات المؤمنين، فضلا عن كونه من سمات الدعاة إلى الله عز وجل. ولا أحد يشك أننا في هذه السنوات القريئة بدأ الشباب لله الحمد ينطلق منطلقا سليما للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن حصل فيه شيء من الخطأ في أن بعض الشباب الآن صار ينطلق من منطلق واحد ولا يبالي برأي غيره، بل هو معجب بما عنده من العلم والفكر، وإن كان في على جانب كبير من الجهل بعلمه والخطأ في فكره، فتجده يحتقر غيره ولا ينصاع لما معه من الحق. حتى لو ذكر له إمام أئمة المسلمين المشهود بالعلم والدين والأمانة قال: ومن هذا؟ أليس رجلا؟ وأنا رجل مع العلم بأن ما ذهب إليه مما ادعى أنه من رجولته مبني على قلة البصيرة والعلم، فتجد لا يجمع بين أطراف الأدلة مثلا يأخذ بدليل، ولا سيما إذا كان هذا الدليل يدل على حكم غريب يأخذ به ويدع ما سواه ولا يرعوي أو ينصاع إذا قيل له فكر في الأمر، انظر في الأدلة، انظر إلى خلاف جمهور العلماء مثلا، ولكنه لا يفكر. هو أيضا يعامل إخوانه الدعاء هذه المعاملة، يجد أن غيره إذا خالفه فهو على باطل وهو الذي على الحق كأنما يوحى إليه. ولا شك أن هذا المنهج منهج غير سديد، فلا يجوز لإنسان أن يعتقد خطأ غيره وأن الصواب معه في أمور تقبل الاجتهاد، لأنه إذا اعتقد ذلك فكأنما تنصب منصب النبوة والرسالة والعصمة. فالخطأ جائز على غيرك وهو جائز عليك، والصواب الذي تدعيه لنفسك يدعيه غيرك، وقد يكون الصواب مع غيرك والخطأ معك. ومن ثم صار بعض الشباب الآن ينتمي إلى طائفة معينة أو إلى عالم معين ينتصر له، يأخذ بقوله سواء كان صوابا أم خطأ، وهذا في الواقع مما يشتت الأمة يضعف العزيمة ويجعل هؤلاء الشباب المقبل على الله محل هزء وسخرية لأن لأهل الشر والسوء. يعني لا يجوز لطالب العلم فضلا عن العالم أن يدعي أن ما يقوله هو الحق وأن ما يقوله فلان هو الباطل هكذا، إلا إذا كان منطوقه قول الله، منطوقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع شرط آخر، وهو أن يكون هذا المنطوق منطبقا على هذا الواقع. لأن بعض الناس لا سيما الخوارج يذهبون إلى منطوق في كتاب الله فينزلونه في غير موضعه فيكفرون المسلمين، يذهبون إلى منطوقات في الكتاب والسنة وينزلونها في وقائع وأفراد غير صالحة غير مستقيمة، لأن الاستدلال لا بد فيه من أمرين، ما هما؟ الأول صحة المدلول، الثاني صحة التنزيل، تنزيل المدلول على الواقعة المعينة. فربما يكون هو يعرف صحة المدلول لكن يخطئ في التنزيل، وربما يكون المدلول خطأ والتنزيل خطأ. نعم. قال رحمه الله: فالواجب علينا أن نكون كما أمر الله، بل أن نكون كما وصفنا الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن تكون كلمتنا واحدة. ولست أقول إنه يجب أن يكون قولنا واحدا بمعنى ألا يقع بيننا خلاف فيما يسوغ فيه الخلاف، لأن هذا أمر لا يمكن، لكن أقول إنه إذا وقع بيننا خلاف فيما يسوغ فيه الخلاف يجب أن لا يؤدي هنا إلى اختلاف القلوب، بل تكون القلوب واحدة والموالاة بيننا قائمة والمحبة ثابتة، ولو اختلفنا فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وأضرب لهذا مثلا في مسألة تعتبر يسيرة بالنسبة للمهمات من الإسلام، كمسألة الجلوس في الصلاة عند القيام إلى الركعة الثانية أو القيام إلى الركعة الرابعة، فإن من أهل العلم من يرى أنه سنة، ومن العلماء من يرى أنه ليس بسنة، ومن العلماء من يفصل، والخلاف في هذا مشهور. هذا اللي سألت عنه أبو عبد العزيز. نعم. والخلاف في هذا، والخلاف في هذا مشهور، لكن إذا كان صاحبي ومشاركي في الدعوة إذا كان يرى أن الجلوس سنة وأنا لا أرى أنه سنة وجلس ولم أجلس هنا ولم أجلس أنا، فهل يسوغ لنا أن نجعلها من هذا الخلاف سبب لكراهة بعضنا بعضا أو للتشهير أو للتشنيع؟ لا والله لا يسوغ. وإذا كان الصحابة رضي الله عنه اختلفوا في أمر أكبر من هذا وأهم وأعظم، ولم ينفر بعضهم عن بعض، ولم يكره بعضهم بعضا، فما بالنا نحن يكره بعضنا بعضا من أجل هذه المسألة اليسيرة بالنسبة لما هو أهم منها في الدين؟ ألم يعلم الكثير منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، ندب أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى بني قريظة وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة فأدركتهم الصلاة، فمنهم من قال لن نصلي إلا في بني قريظة وأخروا الصلاة حتى خرج الوقت، ومنهم من قال أن نصلي العصر في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الطائفتين، وهم بأنفسهم لم يكن في قلوب بعضهم على بعض شيء من الكراهة أو العداوة، مع أن الخلافة هذا أشد من اختلاف الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة. يعني هذا خلاف في إخراج الصلاة عن وقتها أو الصلاة في وقتها. فالذي أرجوه من إخوة الدعاة ألا يجعلوا هذه الأمور التي يقع فيها الاختلاف السائغ الذي يسوغ الاجتماع الاجتهاد ألا يجعلوها سببا للفرقة والتحزب وتضييع بعضهم بعضا، لأن ذلك مما يضعف منصبهم أمام أعدائهم. وأنتم تعلمون أن هناك أعداء يتربصون الدوائر بالدعاة إلى الخير، ولكن من كان الله معه فله العاقبة وهو المنصور في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وأسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا الذين هيئوا لنا هذا اللقاء وأن يجزيهم خيرا وأن يجعلهم دائما من هداة الخير. جزا الله الشيخ خيرا ورحمة على هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها. مما أحب أن ننبه عليه أن هؤلاء الصحابة الذين اختلفوا في أداء صلاة العصر، بعضهم صلوها عامدا بعد خروج الوقت، وبعضهم صلوها في الوقت. لماذا لم يشنع بعضهم بعض؟ والله لو مثل هذا وقع اليوم لربما وقع التكفير، مو بس التبديع، لوقع التكفير فيما بين المسلمين. لماذا لم يشنع بعضهم بعضا؟ لاحظوا، لسبب يجمعهم. دائما حينما تنظر إلى السبب الجامع تنسى التفرقة. السبب الذي يجمعهم ما هو؟ أن الذين صلوا في الوقت عملوا بظاهر النصوص المؤكدة لأداء الصلاة في الوقت، وأن الذين أخروا الصلاة لأجل أن لا يتأخروا عن بني قريظة عملوا بالنص. إذن سبب اختلافهم هو العمل بالنص، وهم كلهم متفقون على أنه يجب أن نعمل بالنص، واختلفوا في التطبيق، إذن لا يشنع بعضهم على بعض. وأنا سأضرب الآن مثال بالواقع. لو أن سائلا سألك أنت وقال لك مثلا إن الذي يقول يجوز للإنسان أن يعتمر في شهر رجب، وأنت ترى أن العمرة في شهر رجب ليس عليه دليل في الاستحباب، فتقول تخصيص رجب بالعمرة بدعة، ويأتي شخص آخر غيرك ويقول تخصيص رجب بالعمرة ليس بدعة، فلا يجوز مباشرة تبدعه، ولكن انظر إلى مأخذه، فربما مأخذه كمأخذك. أنت لماذا قلت بدعة؟ ها؟ لم يرد، صح؟ طيب هو لماذا قال بدعة؟ انتبه الآن. فهو يقول لا أراها بدعة لأنها ثبتت عن ابن عمر. إذن معنى هذا لو ما ثبت عن ابن عمر ماذا كان سيقول؟ إذن سيقول بدعة. إذن لا يجوز أن يكون هذا السبب للتشنيع، لأن المأخذ واحد وهو الدليل. ولهذا انظر الآن إلى إمام مثل الإمام ابن خزيمة، رد حديث الصورة كما تعلمون في كتاب التوحيد، والعلماء الآخرون قبلوا حديث الصورة. لماذا لم يشنعوا على ابن خزيمة؟ من يعرف؟ أحسنت، لو صح عندها لقال به. إذن المأخذ واحد. نفس الكلام أقوله فيما يتعلق في الحكم على الأفعال أو في الحكم على الفاعلين. ربما تجد عالم من أهل العلم يقول فلان مبتدع، وآخر مثله يقول فلان من أهل السنة. طيب لماذا قال هذا مبتدع وهذا قال من أهل السنة؟ هذا رأى منه بدعة ورأى أن الشروط منطبقة عليه فحكم عليه فأخطأ، وهذا رأى أن الشروط غير منطبقة عليه فلم يحكم عليه بعينه. وما إذن هذا لا يجوز أن يكون سبب للخلاف. سأضرب لكم مثال الآن في الواقع العملي وأكتفي بهذا. حينما تأخذ القضية إلى القضاة، عندنا في الكويت مثلا القاضي يسمى القاضي الإيش؟ الابتدائي، صح؟ وبعدين استئناف اللي هو النهائي، صح؟ طيب القاضي الأول حكم بأن المتهم مدان، القاضي الثاني حكم بأن المتهم بريء، هل يجوز أن القاضيين إذا التقيا أن يتخاصما؟ لماذا؟ لأن المأخذ مختلف فلا يختلفان. فكذلك ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما نراه اليوم مع الأسف الشديد من التبديع والتفسيق والتكفير سببه كما ذكرت وأعيد، إما أن المأخذ والدليل والمدلول والدليل غير صحيح، وإما أن التنزيل غير صحيح. نعم، نقرأ الأسئلة. طيب تقرون أنتم الأسئلة في البيت، نقرأ كتاب الآخر. نعم.